هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ضمت وعاشقة محمد عواد. هناك قريتنا الصغيرة في أقصى الجنوب تنام بين أحضان النيل عن يمينها وجبل شاهق عن يسارها، وبين اختلافهما تنام كطفلة جميلة قريرة العينين، تستيقظ صباحا تداعب الشمس زرقة نيلها واخضرار طينها، تستلقي بأشعتها فوق كثبان هضابها فتحيلها قبابا من ذهب. كان يوما حزينا، كنا نعرفها وزميلتها، كانت تكنى بزينب وكانت تكنى بذات الاسم رفيقتها. ها هم برفقة الرجل القوي عم شبل، كان ثلاثتهم يكفي ذكرهم لتمتلئ قلوبنا رعبا وخوفا. كانت زينب الأولى بيضاء الوجه قصيرة القامة منتفخة القد قادمة من محافظات الشمال، كنا لا نستوعب كيف تركها أهلها تحيا بمفردها في قريتنا النائية، كانت لا تبتسم إلا فيما ندر. أما رفيقتها زينب الأخرى فكانت ابنة قرية مجاورة، حيث كانت نساء قريتنا نواحل يشبهن عسر حالهن، ولازلن كذلك. كانت تشبه سمرتنا، بسومة تشبه قريتنا، رشيقة مثل نخيلنا. كانت تحبني وأحبها، وكانت تمسح بيدها الرقيقة شعري شديد السمرة شديد النعومة واللمعان، كان يسقط فوق جبيني وكانت أمي تصففه لي كل يوم. كان عم شبل رجلا بسوما جميلا طيب القلب والخلق، لكنه كان قوي البنية مفتول العضلات فارع الطول عريض المنكبين، كان مفتتنا دوما بركوبته، كان يهتم بسرجها ولجامها. كان حمار عم شبل دوما محل إعجاب جميعنا، أسقطه مرة بينما كنا نلجو بجوار ترعة المياه التي تشق قريتنا، ضحكنا فباعه في اليوم نفسه. ها هم جميعا ينتظرون في ردهة المدرسة، يجلسون مع سيدها وشيخها بقفطانه الأزرق وطربوشه الأحمر وقلبه النقي وابتسامته التي لا تغادر وجهه المميز بلحيته الخفيفة. كنا نلمحهم من شرفات الفصل فترتعد أطرافنا، كنا نتهامس: النهاردة في تطعيم يا أولاد. لم تكن هناك سرنجات بلاستيكية، كانت سرنجة زجاجية بإبرة لا يتم استبدالها، موضوعة في الماء المغلي، تخرج من عضلة ردفك وتبلل بالماء الساخن وتغرس في ردف من يلقيه حظه العاثر خلفك. معها دموع تسيل ونواح يعلو كثيرا ويخبو قليلا، تستشعر معه أن هناك بالمدرسة عزاء لعزيز قضى لبارئه. قررت الهروب، لن أسمح لهم بإعطائي هذه الحقنة. كان الفصل يطل على الشارع، لم تكن نوافذنا مؤمنة بالحديد ولم نكن نغلق أبواب بيوتنا، كنا ننام في الطرقات، ولو كشف الريح ستر أحدنا تكفل بشد جلبابه علي أول من يمر علي. وضعت حقيبتي في درج أريكتي وتسللت من بين النائحين إلى آخر نافذة في الفصل. كان لكل منهم شأن يعنيه، كل ينادي على أمه وأبيه، ولن يفلت من خاتمته أحد منا. فعلى باب الفصل عم شبل، ولن يجدي معه أن تتوسله أو تستجديه. قفزت للطريق بين النافذة وبين هذا الدرب الصغير أقل من متر طولي. لن أعود للمنزل. يقترب الوقت من العاشرة صباحا. أمي في عملها تعلم بنات قريتنا فنون الحياكة والتطريز، تتقاضى أجرا زهيدا. أجرها كان 5 جنيهات شهريا، وكان يتبقى منهم الكثير. كان كل شيء مباركا. تسللت لدكان عم مصطفى، كان رجلا طيبا. اشتريت لفافة بسكويت بنصف قرشي، وبنصفه الآخر قطعة نوجة. كانت الشمس في قريتنا تنتصف السماء في 7 صباحا. كان هجيرا لا يطاق، وعرقا يتسلل بلا حياء من رأسك ينساب حتى أخمص قدميك. أكملت طريقي نحو المجهول، وها هو النيل العظيم يرفل بين شاطئي تحرسه السماء وتخشاه الأرض. نظرت لجسدي النحيل وقدري الضئيل، وعرفت أنني لست أهلا لأن أداعب ذا النهر الثائر. خلعت ملابسي وقفزت في جوفه، فالتقمني في جوفه، ورأيت الموت عينا. أشفق النيل علي، وأشفق ربه على أمي، فانتبذني على شاطئه. عدت للبيت مهلهلا. قدمت أمي قبل موعدها، وجدتها تبكي. احتضنتني قائلة: ليس لي غيرك يا ولدي. فقلت: لك الله يا أمي. كانت هذه أصدقائنا قصة ضمة عاشقة للأديب محمد عواد. ومعنا في هذه الحلقة للقراءة النقدية الناقد الأدبي الأستاذ سيد جعيتم. أهلا بحضرتك أستاذ سيد. أهلا بحضرتك يا فندم. معنا أيضا الأديب صاحب هذا الإبداع الفني الجميل الأستاذ محمد عواد. أهلا وسهلا بحضرتك. تشرفت بحضرتك يا فندم، وفرصة سعيدة. نبدأ أولا أصدقائنا بتعريف الأديب بنفسه. تفضل أستاذ محمد. محمد عواد محمد روائي وشاعر، لي 4 روايات ودراسة نقدية للشعر الجدي اسمه الشيخ العاشق في الشعر الصوفي. هل لحضرتك إصدارات أدبية؟ بالطبع، لي 3 روايات، ومعظم كتاباتي كلها واقعية. الرواية الأولانية اسمها أميرة في زمن الجواري، ودي كتبتها سيرة ذاتية لوالدتي رحمة الله عليها من مولدها حتى التقت بارئها. وكتبت بعد كده سندس امرأة من الجنوب، دي رواية شبه واقعية لكن فيها التفاف، بتعالج مشكلة القبلية والصقر والمشاكل اللي سببتها مشكلة الصقر الكبيرة داخل الجنوب أوله لآخره، واللي بنعاني منها حتى الآن. فندت فيها القضية، وحاولت إن أنا أبتعد بالأجيال الجديدة عن هذه الموبقات التي تختص عادة الصقر السيئة. وكتبت الرواية الأخيرة اسمها عبد الناظر، ودي بتعالج مشكلة برضو العادات الاجتماعية داخل الصعيد. فكل كتاباتي شبه واقعية مقتبسة من الواقع، الصبا والطفولة اللي عشته داخل قريتي طوخ في محافظتنا. الناقد الأدبي الأستاذ سيد جايتم، ونحن نقرأ هذا النص يأخذنا الأسلوب الجميل الذي يتناسب مع الطبيعة الرائعة الجميلة التي يصفها الأستاذ محمد عواد في قصته ضمة عاشق. لكن نبدأ من حيث يبدأ النقاد بالعنوان ضمة عاشق. مغزى هذا العنوان وظلاله التي ألقاها على النص؟ المغزى بتاع العنوان أنا في رأيي أن الضمة بتاعت النيل أساسا، العاشق هنا هو النيل، القرية نفسها موجودة في قلب العاشق، النيل بيحطها من ناحية، الجبل من ناحية، وصف بكر لقرية بكر في جنوب مصر. فالعنوان مناسب جدا جدا جدا، وأنا بحيي الأستاذ محمد علي. يخليك يا فندم. هذه القصة القصيرة كانت أطول من ذلك وتم اختصارها مراعاة لوقت البرنامج، لكن هل يتضح من تسلسل نص ضمة عاشق أن الأستاذ محمد عواد ينتمي أكثر لفن الرواية؟ والله هو واخد الاثنين، جايب من الرواية، الوصف بتاع الرواية بيبقى فيه إسهاب شوية عن القصة القصيرة، فهو واخد الجزء ده في الوصف، ولكن القصة القصيرة احنا عارفين ان هي سرد، بنحاول ان احنا نبقى فيه مختصرين بقدر المستطاع، هو جامع بين الاثنين، هو منسيش ان هو روائي، فالاسلوب واخد من الاثنين. نعم. استاذ محمد عواد، هذه القصة تشف عن اهتمام حضرتك بالاصول التي طبعا تنتمي الى صعيد مصر. تمام. في معظم اعمالك انت تهتم بمناقشة كما قلت لنا قضايا الجنوب، قضايا الجنوب هي همي الأكبر وشغيلي الأكبر. هل تجد في القصة القصيرة منفذا جيدا لمعالجة هذه القضايا، أم أن الرواية تكون بها متسع أكبر لمناقشة القضايا الهامة؟ يقينا حضرتك أن الرواية بتعبر أكثر عن القصة القصيرة، وأنا لم أكتب القصة القصيرة إلا حديثا، حسيت أن القصة القصيرة أكثر إقبالا من القراء على الرواية. الرواية بتحتاج وقت طويل وبتحتاج قارئ يأخذ وقته الكامل لقراءة الرواية كاملة، فبدأت أن أنا ألجأ لكتابة القصة القصيرة ما بين حين وآخر، لكني أنا أعتز بالرواية وأجد فيها أن هي العمل المسؤول عن القضايا الكبيرة، ولا يصلح القصة القصيرة كعمل أدبي إصلاح القضايا الكبيرة التي تهم المجتمع وتهم الجنوب وتهم العائلات والأسر والقضايا التي تهم الشعب المصري ككل. نعم. الناقد الأدبي الأستاذ سيد جايتم، نرى في هذا النص بعض الملامح، منها الوصف كما قلت حضرتك لأبطال القصة وصفا دقيقا، نرى أيضا سلاسة في الأسلوب الأدبي، نرى أيضا بعض المغامرة في حركة الأحداث، مشاعر هذا الطفل وهو يحاول الهروب من أخذ حقنة التطعيم، مغامرته في القفز في النيل ثم عودته بعد ذلك لأمه. أي سمات تراها بارزة أكثر في هذا النص؟ والله أنا شايف النص فيه إسقاطات كتير قوي. يعني الأستاذ محمد لما جاب سيرة التطعيم، احنا نذكر ان احنا في الفترة الماضية كنا بنعاني من التهاب الكبدي الوبائي في مصر بصورة كبيرة، هو لما حلي، طبعا احنا في العصر الحالي الحمد لله رب العالمين اتقضى تقريبا عن التهاب الكبدي، برضو لمح لما قال زينب ووصف زينب ببيضها، زينب بجسمها المكتنس، ووصف سيدات الصعيد بجسمهم اللي هو شبه البيئة اللي هم عايشين فيها، نحيفات والآخر، هو برضو بيلمح ان الصعيد ما كانش واخد حقه تماما زي وجه بحري، يعني هو حاططها بهذا الاسلوب، برضو عرج على الاحترام بتاع المعلم، يعني قد ايه هو البنات قالوا احنا كنا بنرتعب لما بنشوف الاتنين زينب، لما بنشوف حتى الفراش الاحترام بتاعهم كان ازاي، دلوقتي ظاهرة الدروس الخصوصية يمكن انهت الاحترام ده. انا شايف ان الاستاذ له اسقاطات كثيره في القصه، رغم ان هو كتبها باسلوب بسيط جدا لكن جميل جدا، والسرد بتاعه هايل. شكرا يا فندم. الناقد الادبي الاستاذ سيد جايتم، لكل نص ادبي سمه تميزه، ما هي اهم سمات هذا النص الابداعي ضمة عاشق للاديب محمد عواد؟ البساطه، انا في رايي اهم سماته البساطه، اللغه اللي مكتوب بيها قريبة جدا من القلب، يعني أنا ممكن أقرأها أخذ على أن القصة بتتكلم عن الطفولة والآخر، ممكن أخذ القصة أبدأ أشوف إيه اللي بيرمي لي الكاتب، القصة جميلة الحقيقة، عجباني أوي اللغة ببساطتها، وعجبني الانتقال السلس في السرد الحقيقة بين الأحداث، جميل جدا. شكرا كيفان. العفو. إذن هي تحية من الناقد الأدبي الأستاذ سيد جعيتم، ونشاركه التحية للأديب محمد عواد. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا أن كنتما معنا في هذه الحلقة. شكرا لحضرتك. بارك الله فيك. شكرا وشكرا للأستاذ جعيتم، وشكرا لحضرتك. بشكرك شكر خاص على إتاحة الفرصة الجميلة دي لي أني تناقش هذه القصة القصيرة البسيطة داخل بهو الإذاعة المصرية بكل قاماتها، وخصوصا قامة زي حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الناقد الأدبي الأستاذ سيد جايتم. شكرا جزيلا الأديب محمد عواد. بارك الله فيك وربنا يبارك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريبي.